تفسير الآية 37 من سورة مريم، يقول تعالى: فاختلف الأحزاب من بينهم، فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. أي فلما جاء عيسى صلى الله عليه وسلم لمن حوله من اليهود وغيرهم بهذا، اختلفوا فيما بينهم وتحزبوا أحزابا، والحزب هو مجموعة من الناس، فمنهم من آمن بالله وبرسوله وبإسلامه فسعد في الدارين، ومنهم من كفر أي لم يصدق بهذا، ومنهم من ادعى كذبا وظلما وزورا وعنادا أن عيسى إله أو ابن إله لأنه ولد من غير أب، أو أنه شريك هو وأمه مع الله ليكون المعبود ثلاثة، أو أمه مريم العفيفة قد ارتكبت الفاحشة فأنجبت، أو ما شابه هذا من خرافات وأكاذيب. وكل هؤلاء قد تعسوا وتعذبوا في دنياهم بدرجة من الدرجات على قدر شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم، تعسوا بقلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة بكل عذاب وألم وكآبة وتعاسة. قوله تعالى: فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم، أي فبالتالي سيكون لكل هؤلاء الذين كفروا ومن تشبه بهم، أي الذين كذبوا بوجود الله وكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، وعاندوا واستكبروا واستهزأوا وفعلوا الشرور والمفاسد والأضرار حيث لا حساب من وجهة نظرهم، سيكون لهم الويل أي الهلاك بسبب مشهد أي شهود أي حضور يوم عظيم في حسابه وعذابه المؤلم الموجع المهلك، هو يوم القيامة بكل أنواع عذاباته في نار جهنم، حيث ما هو أتم عذابا وتعاسة وأعظم وأشد وأدوم وأخلد من عذاب دنياهم. إنهم سيشاهدون وسيحضرون وسينالون من عذاب مهلك لا يوصف في يوم عظيم الشأن، حيث سيجتمع جميع الخلق عند خالقهم العظيم، حيث الحساب الختامي الكبير يوم عظيم الخير لأهل الخير، عظيم الشر لأهل الشر الذين خابوا وخسروا تمام الخيبة والخسران بسبب سوء أقوالهم وأفعالهم في حياتهم الدنيا.